بسم الله الرحمن الرحيم. إنها قصص أغرب من الخيال. وما سمعت بقصتي وشجوني. أمومة حتى الموت. حمام الموت. القائد البريء. حمود والهيرة. دعوني أدخل أرجوكم، دعوني أنظر إلى ولدي. أين أبنائي؟ أريد أن أراهما، هل هما على قيد الحياة؟ لا لا. وتقترب لحظات الكارثة فيصرخ صرخة مدوية. قصة. سمعت صوت انفجار قوي هز أركان المنزل. حريق. وقد تحول كل شيء من حولي إلى نار، أمر لا يكاد يصدق. حريق. غريق وحريق. حريق. هل من مصباح يضيء الطريق؟ حريق. إلى متى هذا الطفل بدمعه شريق؟ حريق. قل لي بربك متى نفيق؟ حزني يطول، حزني يطول، ودمع عيني يسكب، وقضاء ربي، وقضاء ربي نافذ متوجب. عائلة. ولكن موقف هذه الأم أذهلني. عائلة. إني أرى بيتي بلا جدران والأبواب قد انخلعت من أماكنها. عائلة. أريد أن ألقي نظرة أخيرة على ابني، أريد أن أودعهما قبل الفراق. أطفالنا كانوا نجوم حياتنا، نظموك عقد اللؤلؤ المكنون. عائلة. أبي أبي أبي اختنق بدمعه فلا تسمع إلا شهيقة. عائلة. وبقي أبوه جثة هامدة بين تلك الأجهزة المحترقة. وحريق. فننتظر حتى نستيقظ على مأساة من مآسي الحريق. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. عائلة. أما في مثل هذه الحوادث معتبر؟ عائلة. أليس المال أرخص من ذهاب العمر؟ عائلة. إذا كان الكسر مثل هذا فهل ينجبر؟ عائلة. قولوا لي بربكم هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ فعسى الذي كتب الفراق بأمره في ذا المصاب يكون خير معين. القادسية بالدمام تقدم عائلة وحرير للنقيب محمد بن علي رشيد. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن في تقلب الدهر عبرة لمعتبر، وفي حوادثه زجر لمزدجر، والسعيد من وعظ بغيره. إن بين يدي أحداث مريرة وحوادث، مآس كبيرة وكوارث، ترددت كثيرا في خوض غمارها المفزعة لما فيها من مشاهد مروعة تتفطر منها القلوب. وبعد حيرة في ذلك ليست بالقصيرة، ترجح عندي أن أتحمل عناءها وأقاسي لأواءها، رجاء أن ينفع الله بها، فإنه القائل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنها سلسلة تكشف مرارة ما فات وتسكب منها العبرات، سلسلة أخرجت الزفرات وتتابعت على إثرها التساؤلات. غريق وحريق، هل من مصباح يضيء الطريق؟ إلى متى هذا الطفل بدمعه شريق؟ قل لي بربك متى نفيق؟ من هو الجاني ومن هو المقتول؟ أجيبوا يا أولي العقول، من هو المعاتب ومن هو المسؤول؟ إلى متى هذا التفريط يطول؟ أين أنت أيها الأب الشفيق؟ يا من هو بالرحمة خليق وبفلذات كبده رفيق، لماذا هذه العقول هازلة لا تعرف للجد طريق؟ أننتظر حتى نستيقظ على مأساة من مآسي الحريق؟ إنها قصص أغرب من الخيال، تخاطبنا جميعا بلسان الحال، أسوقها تنبيها للغافل وتعليما للجاهل وشحذا لهمة المتساهل. والله أسأل وهو خير مسؤول أن يجعل فيها الخير والسداد، وأن ينفع بها البلاد والعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صمود وانهيار. أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وطفلين صغيرين، الكبير منهما لم يتجاوز الرابعة من عمره، يسكنون في منزل جيد الحال يكمل ما نقص فيه من الكماليات، ذلك الجو الأسري المفعم بالمودة والرحمة، ويتوج ذلك الجو بهاتين الريحانتين داخل المنزل، أعني الطفلين الصغيرين. لا شيء يشغل الأب في دنياه سواهما، كم يبتهج قلبه ويطير فرحا مع كل كلمة يحاول نطقها الابن الصغير، وكم يفتخر عندما يرى الابن الكبير يتقدم به العمر ليكون على مشارف المدرسة. تسارع مرور الأيام إلى أن جاء ذلك اليوم الذي تبدلت فيه الأحوال وحدث ما لم يكن بالبال، حريق بالدور الثاني وبالتحديد في غرفة الطفلين وهما نائمان، وما هي إلا دقائق معدودة حتى تحولت تلك الغرفة إلى ظلام دامس من السحب الدخانية المتراكمة بل والقاتلة بغازاتها السامة. وفي هذه اللحظات تصل فرق الدفاع المدني لتبدأ بإخماد النار التي ظهرت ألسنتها من باب الغرفة معلنة بذلك أنها أكلت جميع ما ورائها، وبعد مواجهة عنيفة معها تم بحمد الله إطفاؤها، وتبدأ بعد ذلك عمليات سحب الدخان عن ذلك المنزل، وكل شيء فيه يشعرك بالحزن والأسى، وقد فصل عنه التيار الكهربائي وتحولت جدرانه إلى سوداء قاتمة، واختلطت قطع الأثاث ببعضها فلا تكاد تميزها. وهناك حيث غرفة الطفلين تظهر الفاجعة الكبرى، مأساة لا تكاد تصمد أمامها الجبال الرواسي، لقد تحولت تلك الوجوه البريئة والمشرقة إلى قطع مظلمة من السواد، تفحم كامل لجسديهما الصغيرين، وقد التصق كل منهما بفراشه وكأنه يعلن اللقاء الأخير الذي ليس بعده في الدنيا اجتماع. يقول الضابط الذي باشر الحادث: عندما رأيت ذلك المنظر الرهيب لم أدري كيف أتصرف ولا ماذا أفعل، تحجر الدمع في عيني ووقفت الكلمات في حلقي، والأدهى والأمر من هذا المنظر الذي أمامي أن والدهما يكاد يطير صوابه خارج المنزل ينتظر الإجابة عن حياة ولديه، لا زال الأمل يتردد في صدره أن يكون على قيد الحياة ليضمهما ويشمهما ويرتوي منهما، لا بد من طريقة لإخراجهما دون علمه، فحالته لا تسمح بالتفاهم معه. يقول الضابط: خرجت من المنزل فاستقبلني ذلك الأب المنكوب بسيل هائل من الأسئلة، وقد اختلط صوته بأنفاسه: أين أبنائي؟ أريد أن أراهما، هل هما على قيد الحياة؟ لماذا لم تخرجوهما؟ أسئلة متتابعة ونفس سريع متردد وعينان جاحظتان. يقول الضابط: حاولت أن أتكلم معه فلم أدري بماذا أبدأ، استمر في أسئلته يقول: أخبروني، أنا مؤمن بالله، أنا أعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر، دعوني أدخل، أرجوكم دعوني، دعوني أنظر إلى ولدي، لماذا تحولون بيني وبينهما؟ يقول الضابط: عزمت أن أخبره، فبدأت أمهد لذلك وأتحدث عن قصر الحياة وعن الابتلاء وعن الصبر، وكنت أظن أنه سينفجر من البكاء متى علم بوفاة ولديه، فعجبت من ثباته وقوة تحمله حيث هدأت أنفاسه المتسارعة، وسمعته يسترجع ويحمد الله، ولكنه فاجأني بقوله: بقي لي عندك طلب واحد، طلب لا أطلب غيره، وأرجوك أرجوك أن تلبيه، أريد أن ألقي نظرة أخيرة على ابني، أريد أن أودعهما قبل الفراق. يقول الضابط: حاولت التهرب، فأنا وإن كنت أرى ثبات الرجل ولكنه لم ير ما رأيت، وليس الخبر كالمعاينة، ولم تجدي محاولاتي بصرفه عن ذلك، فدخلت أمامه إلى المنزل وصعدت الدرج وأنا أسارقه النظر، فلم يربني منه شيء بل زادت ثقتي فيه، وأستطيع أن أقول أني لم أرى في حياتي مثل ثباته. دخلنا إلى غرفة الطفلين فتقدمني وهو يحمد الله، واقترب منهما وجثى بينهما على ركبتيه فقبل الكبير منهما على جبينه قبلة طويلة شعرت أنه استرجع خلالها 4 سنوات من الحنان. ثم رفع رأسه وتحول إلى الصغير فقبله أيضا على جبينه، ثم قام بثبات لم أكد أصدقه، فلم تنزل دمعة واحدة من عينيه، ومضى أمامي خارج الغرفة وفي منتصف الصالة العلوية وأنا أمشي خلفه، فاجأني بجلوس غير متوقع، ورأيته أخذ شيئا من الأرض لا أدري ما هو، وبدأ ينتفض أمامي وهو جالس، وينتفض وينتفض والدموع تسيل من عينيه كماء منهمر. ما الذي حدث؟ أين ذلك الثبات الذي حيرني وأدهشني؟ نظرت الذي في يده، وإذا هي رضاعة الطفل الصغير، وإذا هي التي فجرت ما تحجر من الدموع. لم أتمالك نفسي ولم أدري إلا ودموعي تخالط دموعه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صمود وانهيار. تبكي العيون وحزن اليوم يشتد، والهم في القلب يا طفلي يمتد، ودمع عيني شلل لفقديكم، والقلب من بعدكم قد كاد ينهد. تبكي العيون وحزن اليوم يشتد، والهم في القلب يا طفلي يمتد، ودمع عيني شلل لفقديكم، والقلب من بعدكم قد كاد ينهد. من مثلكم كانني العينين نظيرها، واليوم من بعدكم عيناي ترمد. رضاعة فجرت في المآسي، وقد هجت شجوني وبالرحمن اعتد. وذكريات لهم في كل ناحية تجدد الجرح والأحزان ترتد. رضاعة فجرت في المآسي، وقد هجت شجوني وبالرحمن اعتد. وذكريات لهم في كل ناحية تجدد الجرح والأحزان ترتد. ومن الحب ما قتل. شاب في مقتبل العمر قدر الله عليه الإعاقة، فهو لا يسير إلا على كرسي متحرك. حاول والده أن يخفف من معاناته بتلبية جميع ما يطلبه من الألعاب المسلية، فتحولت غرفته التي تقع في الدور العلوي من المنزل إلى مجمع لألعاب الكمبيوتر وأجهزة التلفاز والفيديو وغيرها، وكانت كل تلك الأجهزة تعمل عن طريق توصيلة كهربائية جامعة، وكانت وللأسف الشديد من النوع الرديء. وفي يوم من الأيام استمر ذلك الشاب في تقطيع الوقت بين تنقل من الفيديو إلى الكمبيوتر في فرحة غامرة تكاد تنسيه إعاقته، لم يعلم أن تلك الأجهزة المسلية ستحفر في قلبه البريء مأساة تبقى على مر الأيام، مأساة لا يخبو لهيبها، مأساة تنقض وتنكأ من دمل من جروح. إنها فقد لذلك الأمل المشرق في حياته، ذلك البلسم المخفف لآلامه. بدأت الحادثة بل الكارثة حين ارتفعت حرارة تلك التوصيلة الكهربائية الرديئة التي كانت على قطعة كنب في مدخل الغرفة، وبدأ الدخان يرتفع فوق ذلك الكنب واللحظات تتسارع. فماذا عساه أن يفعل ذلك المسكين؟ موقف يجعل الحليم حيرانا. لو كان الشاب سليما لما نجا إلا بصعوبة، فكيف وهو مقعد لا يتحرك إلا بالكرسي؟ انطلقت صرخات واستغاثات ذلك الشاب تدوي في أركان غرفته، وبدأ الدخان يضيق عليه أنفاسه، واللهب يكاد أن يصل إليه، ولا مجيب لصرخاته. انخفض صوته وشرق بدموعه وأيقن بهلاكه، وإذا بوالده يناديه من خلف الدخان الكثيف: هل أنت حي يا فلان؟ دبت الحياة في الابن من جديد، ونادى بأعلى صوته: نعم، ولكن احذر يا أبي أن تدخل، فالموت أمامك. لم ينتظره حتى يكمل كلامه، بل اقتحم تلك الغرفة ورفع الكنب من جهته التي لا تشتعل وسحبه داخل الغرفة، وهو يصيح بولده: اخرج قبل فوات الأوان، اخرج قبل أن تغلق علينا النار الطريق. خرج ذلك الشاب المعاق بصعوبة واسترجع أنفاسه التي فقدها، ولكن أنفاسه ما لبثت أن احتبست بتلك المصيبة التي اكتشفها عندما التفت إلى باب الغرفة فوجده كتلة من النار، وقد سقط أبوه خلفه يقاسي حرارة النار وعذاب الاختناق. صاح بأعلى ما تبقى من صوته: أبي أبي أبي. اختنق بدمعه فلا تسمع إلا شهيقه، وبقي أبوه جثة هامدة بين تلك الأجهزة المحترقة. وقفت بين تلك المناظر المروعة وتسارعت أمام عيني أسئلة حائرة: أما في مثل هذه الحوادث معتبر؟ أليس المال أرخص من ذهاب العمر؟ إذا كان الكسر مثل هذا فهل ينجبر؟ قولوا لي بربكم هل من مدكر؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حياة وراء الباب. بلاغ عن حادث حريق. قال المبلغ: يحتمل أن يكون في البيت أشخاص، هبينا مسرعين لمكان الحادث لإنقاذ من بداخل المنزل وإخماد ذلك الحريق. يا الله، حادث لا يكاد يوصف. بيت تحول إلى صندوق مليء بالدخان، سحب من الدخان الكثيف تخرج من كل جهة. تم اقتحام المنزل وبدأت فرقة الإطفاء بإخماد الحريق الذي انتشر في درج الصالة والصالة الأرضية. الهم الأكبر هم الأشخاص من حين تلقي البلاغ. الحمد لله، ها هي فرقة الإنقاذ استطاعت بصعوبة أن تعبر ذلك الدرج المشتعل وتصل إلى الدور العلوي. مسح سريع لجميع غرف الدور العلوي، لا أحد فيها. مسح سريع للدرج المؤدي إلى السطح. يا للهول، منظر عجيب لم يرى من قبل. باب حديدي ينفذ إلى السطح ولكنه محكم الإغلاق، وقد التصقت به امرأة لم تجاوز 50 من عمرها، وفي حضنها وبين يديها 5 أطفال. بدأ من النظرة الأولى أنهم قد فارقوا الحياة جميعا، لا بد من نقلهم فورا، فكل ثانية تمر تساهم في إبعادهم عن الدنيا. المكان مليء بالدخان، نقلوا مباشرة إلى خارج المنزل وكانت سيارة الإسعاف تنتظرهم هناك. بدأ المسعفون عملهم والسيارة تتحرك إلى المستشفى. وقفت مكاني أنظر إلى هذا البيت الذي تحول إلى عالم من الأشباح، وبدأ شريط الأفكار يمر أمام عيني. أم لم تجاوز 50 من عمرها، امتلأت حيوية ونشاطا، لم يكن يشغلها عن أولادها 5 شيء من الدنيا، أصبحت هي حياتهم وهم بلسم حياتها. لم تظن هي ولا هم أن هذا اليوم سيكون آخر يوم في الدنيا يجتمعون فيه، وآخر يوم تسمع فيه تلك الأصوات العذبة البريئة التي طالما غردت في ذلك البيت الآمن. جاء اليوم الموعود الذي التصقت فيه أجساد الأطفال 5 بجسد أمهم التصاقا لم يفرق إلا بصعوبة، وكأنها علمت أنه التفريق الذي ليس بعده في الدنيا اجتماع. اغرورقت عيناي بالدمع ولم أعد أفكر إلا بشيء واحد، أفكر في تلك الدقائق التي تتابعت فيها أنفس الأطفال بالخروج واحدة تلو الأخرى أمام أمهم وهي تموت مع كل واحد منهم 1000 مرة، لا تملك لنفسها ولا لهم شيء. باب حديدي مقفل كالجبل أمامها، وسحب كثيفة ومتتابعة من الدخان السام يقضي على فلذات كبدها، ونار ملتهبة يوشك لهبها أن يصل إليها. قطع هذا الشريط المفزع صوت زميلي عبد الله وهو يقول: مثل ما توقعنا، الأم وأبناؤها 5 فارقوا الحياة قبل وصولنا لموقع الحادث. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقداره. سارت الأمور كالمعتاد: إكمال لعمليات الإطفاء، سحب للدخان من البيت، تهوية للموقع. وفي هذه الأثناء يأتي خبر من المستشفى يفجر ما تحجر من دموع. يقول الطبيب: بعد الكشف على جثة الأم وأطفالها 5 تبين أن أظفار الأم قد انخلعت من مكانها، أمر لا يكاد يصدق. هل يكون ذلك من الصدمات المتتابعة للأم حيث مات أبناؤها الخمسة أمامها؟ أم ماذا عساه أن يكون؟ تم البحث في موقع الحادث، وعند معاينة الباب الحديدي تبينت الحقيقة المرة، وساد صمت طويل. لقد وجدت تلك الأظفار بين الجدار والباب الحديدي. يا باب والأطفال فيك تؤمل، أوما راح تصراخهم ونشيجهم. يا باب والأطفال فيك تؤمل. مضت الأيام بحلوها ومرها، لم تزل تلك الحادثة محفورة في ذاكرتي، وسيل هائل من الأسئلة تتوارد علي. من المعاتب في مثل هذه المآسي؟ ومن المسؤول؟ أهي تلك النفسية الهازلة التي يعيشها كثير منا والتي لا تعرف للجد طريق؟ أم هو ذلك الإهمال الذي لا يتبين حجمه إلا عند مشاهدة مآسي الحريق؟ هل يحتاج الدفاع المدني أن يدخل إلى كل باب حديدي ويجعله مهيئا للطوارئ؟ ما أجمل أن تتكامل الجهود وتتضافر القوى في تحقيق سلامة الإنسان، وما أسوأ أن يتخلى كل منا عن مسؤوليته ويلقي بالتبعة على الآخرين. جاءت إليك بحرقة تتوسل، وصغارها في إثرها قد هرولوا، أمتك والعينان منها قد بدا، من فرط لوعة آدم أن تمل، أوما راح تصراخهم ونشيجهم. يا باب والأطفال فيك تؤمل، أوما رحمت بكاءهم والأم قارت حضناتهم وعلى الرؤوس تقبل، وتساقط منها الأظافر تبتغي فوق النجاة، فما عساها تفعل، وتسارعت نظراتها بصغارها نظر الوداع وبالأسى تتكاحل، صارت قواها بعد طول عراكها، وقضى الصغار بمنظر لا يعقل، صارت قواها بعد طول عراكها، وقضى الصغار بمنظر لا يعقل، صارت قواها بعد طول عراكها. حمام الموت. كعادة الأم في كل صباح أقفلت باب المنزل بالمفتاح من الخارج وذهبت إلى إحدى جاراتها، لا شيء يشغلها على أولادها، فقد أحكمت إغلاق الباب تماما وتركت عند أطفالها الخمسة خادمة تقوم بشؤونهم. والخادمة وإن كانت صغيرة السن حديثة العهد بالمجيء، إلا أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من تلبية طلبات أولئك الصغار من شراب وطعام ونحوهما، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان. حريق يبدأ من المطبخ، محاولات يائسة من الخادمة الصغيرة لإطفائه، ولكن ألسنة اللهب تزداد في الارتفاع والدخان يتصاعد بكثافة. أيقنت أنه لا سبيل للسيطرة عليه، استيقظ الأطفال وبدأوا يصيحون وينادون بل ويختنقون. ذهبوا يبحثون عن أمهم فلم يجدوها. أقبلوا إلى الخادمة، هذا يتعلق بكتفها وذاك يقفز إلى صدرها والثالث يتمسك بثوبها. حملت المسكينة بسرعة من حملت من الأطفال ودفعت الباقين أمامها إلى باب البيت، والدخان يلفهم من كل جهة. تحول البيت إلى ليل مظلم من الدخان، والاختناق بدأ يزداد في صدور الصغار، وألسنة اللهب خرجت من المطبخ وبدأت تأكل أطراف الصالة. وفي هذه اللحظات العصيبة تكتشف تلك الخادمة أن الباب الذي ينفذ إلى فناء المنزل مغلق بالمفتاح، فيضطرب قلبها ويطير صوابها وتعود بسرعة مع الأطفال الخمسة تبحث عن منفذ آخر. تدخل الغرفة القريبة فإذا هي أسوأ حالة وأكثر دخانا. جربت الغرفة الثانية والثالثة وظلت تنتقل بسرعة جنونية بين غرف البيت، والأطفال معها يتراكضون حافية أقدامهم على اللهب قد أضناهم الضر والتعب. منهم من يبكي، ومنهم من ينادي، ومنهم من خنقته عبرته، ومنهم من يئن بزفرته. تصرخ ويصرخون ولا أحد يجيب، تستغيث ويستغيثون ولا مغيث. تنظر الخادمة إلى الهاتف، ولكن ماذا عساه أن يقدم لها وهي لا تعرف أحدا ولا تعرف رقم الطوارئ أو الإطفاء. ازدادت صرخات الأطفال وبلغ الاختناق منهم مبلغه. أدخلتهم المسكينة إلى الحمام الذي في أقصى المنزل، ثم أغلقت عليهم جميعا الباب خوفا من دخول النار أو الدخان. وما زالت تصرخ وتستغيث، وما هي إلا دقائق حتى اقتربت سحب الدخان منهم وبدأ العد التنازلي لأنفاسهم. أجسادهم تتصبب تعبا وعرقا، وأنفاسهم تتردد خوفا وفرقا. ينظر بعضهم إلى بعض نظرة الوداع، الموت يلوح مع كل كلمة وهمسة. سقط الأول ثم الثاني ثم أخذ الثالث يشهق، ثم سقط حتى اختنق الجميع وماتوا وفارقوا البيت إلى غير رجعة. أما النار فقد استمرت في الاشتعال وارتفعت سحب الدخان خارج المنزل. رآها بعض الجيران فاتصل مبلغا عن الحريق. انتقلت فرقة الدفاع المدني فورا إلى موقع الحادث. تم اقتحام المنزل وبدأت فرقة الإطفاء بعملها. دخلت فرقة الإنقاذ تبحث عن أهل البيت لتجد الأطفال الخمسة وخادمتهم جثثا هامدة في حمام الموت، قد ازرقت شفاههم واسودت أجسادهم. وقضى ربي نافذ متوجب، ألمي يزيد لفقدكم يا صفيتي، والموت قل لي أين منه المهرب. رآهم رجال الإطفاء سارعوا إلى حملهم ورفع بعضهم عن بعض، تم نقلهم خارج المنزل موتى لا يشعرون بشيء. انتهى الإطفاء، تم سحب الدخان وبدأت معاينة الموقع. نظرنا في أسباب الحريق، لا شيء يلفت الانتباه. الحريق بدأ من المطبخ، الجدران سوداء والأرض سوداء، عليها آثار أقدام الخادمة والأطفال. كان واضحا أنهم ركضوا بين الغرف هربا من النار. رجعنا إلى الحمام ننظر إلى الآثار، قلبت عيني في جوانبه، جدران سود وأرض سوداء عليها آثار الأجساد. رفعت بصري إلى نافذة الحمام فإذا على أطرافها آثار دماء. تعجبت، من أين هذه الدماء؟ لا بد أن لها سرا. ذهبت إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الحادث، وهناك تبينت لي الحقيقة المرة. نظرت إلى وجوه الأطفال بعدما مسح منها سواد الدخان فإذا عليها آثار كدمات حديد النافذة. عندها اكتشفنا أن أولئك المساكين كانوا في اللحظات الأخيرة يتزاحمون على النافذة ويتعلقون بها يبحثون عن ذرة من الهواء. أخذت أنظر إليهم، خنقتني عبرة حارة أمام أجساد صغيرة نشأت في بيت غابت فيه المسؤولية وأسند الأمر فيه إلى غير أهله. ترى هل كانت تلك الأم تتوقع أن يحصل ما حصل لتغلق هذا الباب بالمفتاح فيكون كالجبل أمامهم؟ ماذا لو وضعنا أرقام خدمات الطوارئ على جهاز الهاتف؟ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أمومة حتى الموت. بدأ الوقت يتسارع في تلك الشقة المنكوبة، فلم يبق إلا القليل على ذهاب الأولاد إلى المدرسة، فلا بد من حث الخطى من الأم التي قامت على عجل تتزاحم الأعمال في فكرها بأيها تبدأ. فالولدان يحتاجان إلى التأكد من تكامل كتبهما في حقيبتيهما، ولا بد من المرور السريع على ما تم استذكاره يوم أمس. والبنت فهي وإن كانت أكبر منهما إلا أنها لم تعتمد على نفسها اعتمادا كاملا، فتنسيق ملابسها وملاطفتها وتشجيعها وإعطاؤها مصروفها أمر يومي له مكان في قلب تلك الأم الحنون. كل ذلك في جانب، والاهتمام بالزوج وإفطاره وتهيئة ملابسه في جانب آخر. ما أعظمها من أم مثالية، لا مكان للكسل في حياتها، فهي تقوم بكل ذلك وغيره من أعباء المنزل بنشاط وحيوية، بل وبسعادة غامرة تزداد يوما بعد يوم، فكل ما تجده من تعب لا يساوي دقيقة واحدة تضم فيها أحد أبنائها في حضنها، فتشعر أن الدنيا بأسرها تحت قدميها. انطلقت هذه الأم متجهة إلى المطبخ، يحدوها ذلك الأمل المشرق في أبنائها، ولم يخطر ببالها ما ينتظرها وينتظرهم. يقول الضابط الذي باشر الحادث: إن هذه الشقة تقع في مجمع سكني صغير يغذى بالغاز المركزي، وكان الغاز قد توقف عن هذه الشقة في اليوم الذي قبل الحادث. ولما اكتشفت الأم ذلك اتصلت بالأب ليحضر معه اسطوانة غاز صغيرة لاستخدامها حتى يعود الغاز المركزي، وفعلا أحضر الأب ما طلب منه، وقام بفصل اللي الموصل من مغذي الغاز الداخل من المركزي إلى الموقد، ووصله بهذه الاسطوانة الصغيرة، ولم يتنبه إلى إغلاق ذلك المغذي المركزي لعدم وجود الغاز أصلا فيه. كان ذلك قرب العصر، واستمر استخدام هذه العائلة للاسطوانة إلى الليل. وعند الساعة 12 ليلة، وبعد أن نامت العائلة، تمت إعادة خدمة الغاز المركزي إلى ذلك المجمع، وبدأ تسرب الغاز من المصدر المغذي لهذه الشقة ينتشر داخلها. إنه أمر ينذر بوقوع كارثة مدمرة، إن تسرب الغاز داخل المنزل خطير حتى لو كان من اسطوانة صغيرة، فكيف والتسرب من الغاز المركزي المخصص للمجمع السكني كاملا، وفي وقت يظن أنه لا أحد يستفيد من خدمة الغاز، بمعنى أن هذا التسرب قد يكون هو المتنفس الوحيد لذلك الخزان الضخم. وتمضي ساعات الليل ويستمر الغاز المتسرب بالازدياد، وكل دقيقة تمر تبعد تلك العائلة من الدنيا وتنسج أكفانها. ولما كان قرب الفجر وصلت نسبة الغاز داخل الشقة إلى أعلى درجات التركيز، وأصبحت كل غرفة فيها وكأنها قنبلة موقوتة تنتظر أي شرر لتتفجر. كل ذلك حدث ولم يخطر ببال تلك الأم شيئا منه، فكل شيء كانت تفكر فيه وتتوقعه إلا أن هذه الخطوات إلى المطبخ ستكون آخر خطوات لها في ذلك العش الآمن الذي يضم فلذات كبدها وأحلى ذكرياتهم وذكرياتها. يقول الضابط الذي سمع آخر كلمات الأم وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى وتصارع الموت: لقد قالت: إني خرجت من عند زوجي مسرعة إلى المطبخ، وفي يده سجارة لم تشعل، وفي اليد الأخرى ولاعة، وإني أشم رائحة الغاز. ولما وصلت إلى المطبخ سمعت صوت انفجار قوي هز أركان المنزل ودفعني بقوة إلى الخارج، وقد تحول كل شيء من حولي إلى نار، أمر لا يكاد يصدق. إني أرى بيتي بلا جدران، والأبواب قد انخلعت من أماكنها، والنوافذ بل وكل الزجاج قد غطى أرضية البيت، والنار علقت بظهري. لم يشغلني ذلك الهول العظيم عن ابنتي التي بداخل غرفتها في أقصى البيت، فاقتحمت النيران ودخلت أجري والنار تشتعل في ملابسي ورأسي من كل جانب، وقدمي حافيتان وهما تنزفان وقد تقطعتا من الزجاج الذي في الأرض. أقبلت على غرفة ابنتي وكأني أعيش كابوسا مروعا، هل يصدق أحد أن هذا هو بيتنا قبل دقائق؟ وجدت ابنتي في أحد أركان غرفتها مغطاة بأخشاب الباب الذي انخلع من مكانه، وجدران غرفتها قد تساقطت. حملتها بسرعة إلى الخارج ولم أعد أشعر بشيء، ولكني رأيت الأب يأخذ البنت ويطرحني على الأرض ليطفئ ما بقي من ملابسي وشعري. يقول الضابط: أعرف أن حنان الأم ليس له مثيل، ولكن موقف هذه الأم أذهلني، حيث لم ينتهي إقدامها عند خروجها بابنتها، ولكنها حاولت بل وجاهدت زوجها لتعود إلى الجحيم الملتهب في تلك الشقة لتبحث عن ولديها وهي تشتعل وقدماها تنزفان، ولكنه حال بينها وبين ذلك وطرحها على الأرض وأوهمها أن الطفلين قد أخرجا وهما على قيد الحياة. والحقيقة المرة أنهما قد فارقا الحياة من أول وهلة من الانفجار، بل قذفهما الانفجار خارج المنزل معلنا بذلك خروج أول نفسين من هذه الأسرة المنكوبة. أما الأب والأم وابنتهما فقد نقلوا إلى المستشفى لتبدأ معركتهم الحاسمة مع الموت، حيث انهزمت أمامه أولا تلك الأم الحنون بعد كلماتها التي قطعت أنياط القلوب، ثم تبعها الأب، وبقيت هذه الطفلة وحيدة تتجرع ألم اليتم وألم الاحتراق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. القائد البريء. اقترب عقرب الساعة من الرابعة عصرا، ولا يزال الأب يستمتع براحته اليومية، فلا شيء يعكر عليه هدوء البيت، فأطفاله الثلاثة يلعبون في الموزع الذي أمام الشقة، وأمهم قد أخذت طفليها الصغيرين ليكونا قريبين منها في ناحية من الشقة. ما أجمل براءة أولئك الأطفال، فها هو كبيرهم الذي لا يتجاوز الثامنة يقوم بدور القائد المطاع بين أخوته، ويصدر أوامره للقيام بجولة استطلاعية على سطح العمارة، وفعلا ينطلق أمامهم وأخواه وراءه، ترتفع أصوات فرحتهم ومرحهم، ويبدأ التجول في السطح، ويستوقفهم ذلك الجالون ذو اللون الأبيض، فيدفعهم حب الاستطلاع للتعرف عليه، فلا يصلون إلى نتيجة، ويتفقون أن ينزلوا به إلى ذلك الموزع أمام شقتهم، ويحاول الكبير حمله فلا يستطيع، ويستعين بأخويه لينزلوه، وأمام باب بيتهم تبدأ محاولات عديدة من ذلك القائد البريء، وفجأة يدور غطاء الجالون بيده، وتقترب لحظات الكارثة، حيث سكب من الجالون على يده كمية ليتعرف على ما بداخله، فيصرخ صرخة مدوية، يسقط معها الجالون وما تمزق من يده الصغيرة على الأرض، وتستمر مادة الأسيد الحارقة بالانسكاب، لتكون بركة في الموزع الذي أمام الشقة، ويطير صواب الصغير من الألم ويجري في ذلك الممر فيفقد توازنه ليسقط في بركة الأسيد، وترتفع صرخاته، ويحاول أخوه الأوسط مساعدته فيسقط، ويأتي الثالث فيتبعهم في ذلك الوحل المهلك، وتتمزق أجسادهم الصغيرة بين أنياب العدو الذي لا يرحم، وتزداد صرخاتهم واستغاثاتهم، فيهب والدهم من داخل المنزل مندفعا بسرعة جنونية، ويفاجأ بتلك البركة أمام الباب فيفقد توازنه، ويسقط بين فلذات كبده أسيرا لتلك المادة المحرقة، فيصرخ صرخة دوت في أرجاء العمارة، وخرج معها ما يجد من ألم تقطع الجسد وخوف فقد الولد. وصلت تلك الصرخة إلى الأم الحانية، ووقعت في أذنيها وقوع الصاعقة، فلم تدري ما تفعل، اندفعت إلى خارج المنزل لتواجه ما واجه زوجها من السقوط في ذلك الوحل، ولكن الله قدر أن يكون سقوطها فوق زوجها، وتختلط أصواتهم وصرخاتهم ليتم نقلهم من الجيران إلى المستشفى، وهناك يلفظ الأب أنفاسه الأخيرة، ويودع أسرته الصغيرة وداعا لا خيار له فيه، وليس بعده في الدنيا اجتماع، وتبقى الأم وأبنائها الثلاثة في المستشفى يعانون ألم تلك المادة المدمرة، ويعانون ألم فراق الأب